فنستعين الله تبارك وتعالى في مواصلة درسنا في هذا اليوم المبارك، استعراض ما أورده المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مؤلفه القيم الموسوم بالعقيدة الواسطية التي ألف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي ارتكزت على تفصيل جملتها، وجملة عقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر من الله تبارك وتعالى خيره وشره، ومن تفاصيل ذلك تفصيل الركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى، وذكر ما أو جملة مما أورده الله وجملة وذكر جملة مما ذكر الله عز وجل في كتابه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وكنا قد وصلنا مع المؤلف إلى ما أورده من قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وما بعدها من الآيات التي هي في موضوع إثبات كلام الله تبارك وتعالى، وأنه يتكلم وتكلم تكلم ويتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول، وأن كلامه صفة ذاتية من حيث تعلق نوعها بذاته سبحانه وتعالى لا ينفك عن الذات بحال، وهو في نفس الوقت صفة فعلية رحمك الله من حيث تعلق أفرادها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى، لكن كنا مع صاحب التنبيهات السنية قد وصلنا إلى الكلام على هذه الآية الكريمة: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ففي هذه الآية دليل على أن كلام الله يسمع، على أن كلام الله يسمع، فقوله فريق وقد كان فريق منهم، الفريق هو الطائفة، منهم والمعني أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، ومن الأحبار من يكون حبر سوء، وكذلك من الرهبان أحبار سوء ورهبانها، ومنهم من يكون من أهل الخير وكذلك العباد. ومقابل الأحبار في ملتنا العلماء، ومقابل الرهبان العباد. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود اشتهروا بالعلم ومخالفة ما علموا كما في هذه الآية، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال: يسمعون كلام الله أي التوراة. قوله ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه وهم يعلمون، أي أنهم يعلمون أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم؟ شكلنا الجهال تبع للعلماء وهم أشد. إذا كان هذا حال علمائهم يحرفونه من بعد ما فهموه وهم يعلمون أنهم مفترون فكيف بجهالهم؟ لا شك أنهم أشد مخالفة. قال في هذه الآية، يعني مما يستفاد من هذه الآية أو مما تدل عليه هذه الآية، قال فيها التيئيس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه. يعني أن اليهود ليس فيهم، ليست علتهم خفاء الحجة، وليست علتهم أنهم يجهلون، بل هم يعلمون، والحجة ليست خفية لديهم، إنما علتهم هو المخالف، العناد، اتباع الهوى. ومن كان وصفه أو من كان ديدنه اتباع الهوى فلا ينفع فيه بيان حجة ولا ينفع فيه إيضاح علم، لأنه متبع لهواه. سواء اجتهدت في إيضاح العلم وإقامة الحجة أو لم تجتهد، فهو يتبع هواه، وهذا مما يبعث على اليأس من إيمانهم، لأن الذي يرجى إيمانه هو الذي يتبع الحق، وهو الذي يسلم للدليل وللحجة. هذا هو الذي يرجى إيمانه. أما من كان لا يسلم لدليل فهذا ولو تناطحت الجبال أمامه لا يقر بذلك، بل هو يعني شأنه المعاندة والمخالفة واتباع الهوى هنا، لأنه أول الآية: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. فهذا تيئيس من إيمان اليهود، والسبب أنهم ليس علتهم خفاء الحجة، أو أن السبب في عدم إيمانهم أنه ليس عندهم علم، بل هم كما وصف الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفبعد هذا يرجى إيمان مثل هؤلاء؟ قال في هذه الآية: التأسيس من إيمان اليهود ومن شابههم، وما أكثر من يشابههم الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوا ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوه. وما فعل آباؤهم يفعلونه، لأن القلوب متشابهة، التوارد حاصل بسبب تشابه القلوب في قسوتها، كما ذكر الله عز وجل: تشابهت قلوبهم. تواصوا بهذا؟ لا، ما تواصوا، لكنها تشابهت قلوبهم في القسوة. قال: وفيها، يعني في هذه الآية، ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وهذا ينطبق على كل من عاند الحق، كل من عاند الحق وحاول أن يبطر الحق ويغمط الناس حقوقهم فيناله نصيب من هذا الوصف. فيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود، وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق. وفيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن قوله يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه، فهو كلام الله لا يخرج عن كونه كلام الله بقراءة القارئ له، إذا قرأه القارئ أو سمعه السامع أو حفظه الحافظ أو نظر إليه في المصحف الناظر أو كتبه في المصحف الكاتب، فلا يخرج عن كونه كلام عن كونه كلام الله. لأن هنا يسمعون كلام الله من قارئه ومبلغه، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، هذه هي العلة، أصلا إرادتهم وقصدهم أن يبدلوا كلام الله، فلا حيلة فيهم، ما تقول خفي عليهم كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده، هذا في شأن المنافقين، على كل حال السياق غير السياق، في شأن المنافقين. المنافقون أثر فيهم اليهود، فظهور النفاق أصله من إفرازات بيئة اليهود الوبيئة. يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر، لأن الله وعد أهل الحديبية خاصة، وعدهم بهذه الغنائم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. يعني لا يقع تبديل كلام الله وخبر الله شرعا ولا قدرا، لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، النسخ يدخل في الأوامر والنواهي فقط، أما ما أخبر الله به تبارك وتعالى فلا يدخله النسخ، فهو حق وصدق، لا يقع خلاف ما أخبر الله به لا شرعا، أي أن القرآن الكريم لا يتناقض في الأخبار ولا السنة تتناقض في الأخبار، وكذلك فعل الله عز وجل لا يخالف ما أخبر به. إلا أن يكون بمقتضى رحمته وفضله حين يتوعد بالعذاب أهل الكبائر، ثم تقتضي مشيئته الحكيمة أن يعفو عنهم، فهذا فضل يدل على الكمال، فإخلاف الوعيد فضل، أما إخلاف الوعد فلا يقع، وهذا وعد، الوعد بالفضل لا يقع خلفه، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، فوعده سبحانه وتعالى بالمثوبة لأهلها لا يتخلف، أما وعيده لأهل الكبائر من الموحدين فقد يقتضي فضله أن يخلفه فضلا، وهذا كمال، بل أعلى ما يكون من الكمال. العدل كمال والفضل أكمل. والحمد لله والشكر له على منه وفضله. ولهذا قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، اختاره ابن جرير، لأن الله وعد أهل الحديبية أي نعم بالغنائم، بأن يغنموا غنائم وفتحا قريبا. قال: هذا اختيار ابن جرير. قوله: قل لن تتبعونا، لن تتبعونا، يعني لن يقع هذا حتى قدرا، أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي، فهو يكتسب الصفة الشرعية لو حتى قدر أنهم يريدون اتباعهم فهم يمنعون، مع أنه خبر لا بد وأن يقع مقتضاه. قوله: نعم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. كان عند بعضكم نقص الميم فليزدها. كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل عودنا، أي من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة. قال الله أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. قال: أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله، كذلكم قال الله، وإثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. قوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. واتل أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، ليست مجرد القراءة واللفظ وإقامة الحروف، لا، بل التلاوة الكاملة هي الاتباع، هي الاتباع، تلاوته لفظا وعملا. يقال: أتلو أثر فلان، وتلوت أثره، وقفوته، وقصصته، بمعنى تبعت خلفه، فهو يتضمن القراءة ويتضمن العمل. ويسمى تالي الكلام تاليا له، لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، لا يخرجها جملة واحدة، وكذلك عمله بها. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، أي تلاوة اللفظ، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. قوله: ما أوحي إليك، الوحي لغة الإعلام السريع، الإعلام في خفاء، الإعلام السريع في خفاء، هذا في اللغة، هذا يسمى الوحي. وفي الاصطلاح: إعلام الله أنبياءه بالشيء، إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي القرآن، بدليل قوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى قوله تعالى عنهم، قولهم أن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس، ثم غلب على القرآن من بين الكتب، انتهى من الكوكب المنير ملخصا، هذا في أصول الفقه أو في شرح أصول الفقه. فمن كتاب ربك المقصود به القرآن الكريم، وإن كان لفظ الكتاب جنس يضم كل كتاب، لكن غلب على القرآن، فإذا قيل الكتاب فيقصد به القرآن من بين الكتب. قوله: لا مبدل لكلماته، أي لا تغيير، لا مغير ولا مبدل، لا تغيير ولا تبديل، لا تغير ولا تبدل، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه ضمانة، هذه ضمانة، وهذا مرجع نحمد الله ونشكره مرجع ثابت للمسلمين يختص به المسلمون من بين غيرهم. هذا من خصوصيات ما أنعم الله به على المسلمين، أن حفظ لهم ضمانتهم ومرجعهم وهو الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكما أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنبيه الخاتم للرسل، لا نبي بعده ولا رسول، حفظ علينا دينا بما يحفظه بورثته صلى الله عليه وسلم الذين يقيم بهم حجته الرسالية من لدنه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة، قيامة المؤمنين. كما في الأثر أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرسل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، عليهم تقوم الساعة، قيامة الكبرى. فالمقصود إلى يوم القيامة، إلى يوم ذلك الحدث الموعود، وهو في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا شرارها، وعليهم تقوم الساعة. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء، والذين يتخذون أو قبور القبور، نعم، المتخذين على القبور السرج والمساجد. قال في هذه الآية: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. في هذه الآية كغيرها دليل على أن الكتاب هو القرآن، خلافا للكلابية اتباع محمد بن سعيد بن كلاب، سمي ابن كلاب أو كذا، قالوا لأنه شديد في المناظرة، بحيث أنه يستولي على خصمه في الجدل كالكلاب. إلى هذا، يعني هذا مما ذكر من أسباب أو من يعني معنى تسميتهم بالكلابية. قال: فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، كما تقدم في قوله: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وفي الآية المتقدمة: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، قال في الآية هذه دليل على أن القرآن منزل. من أين أخذنا هذا الدليل؟ قوله من نعم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل، لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن، القرآن مصدر قرأ، أي جمع لجمعه السور أو لجمعه ما في الكتب السابقة. قوله يقص، أي يبين على بني إسرائيل، يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة، يبين لهم أكثر الذي هم فيه مختلفون، وذلك كاختلافهم في أمر عيسى وتبيانهم فيه. فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه ورسول. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهو القرآن، عظمته وهيمنته على الكتب السابقة، واستيعابه لجميع ما فيها. فأهل القرآن لا حاجة لهم في التوراة ولا حاجة لهم في الإنجيل، لأنهم أغنياء بالقرآن. فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، قد احتوى على ما فيها كله. وفي الآية هذه الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وهيمنتي على الكتب السابقة وتوضيحي لما وقع فيها من اشتباه، وإضافة القصص والتوضيح إليه، وتضمن وجوب الرجوع إليه واتباعه. قوله وهذا كتاب أي القرآن مبارك أي كثير المنافع والخير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا، يعني رأيت هذا الجبل لو أنزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا يعني متذللا متصدعا أي متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس أن لا تلين قلوبكم وتخشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه؟ وفي الآية دليل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تخشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته بحزن وتلاوته بحزن، هذا مما ينبغي عند سماع كلام الله وتلاوته. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قوله وإذا بدلنا آية مكان آية أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد، والله أعلم بما ينزل أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه، فهو أعلم بما يصلح لخلقه في زمان دون زمان، فقد يكون ما هو أصلح لخلقه في زمان غير مصلح لخلقه في زمان آخر، فالله أعلم بما ينزل سبحانه وتعالى، فهو أعلم بمصلحة عباده. قال فالآية فيها دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده، وفيها دليل على إحاطة علمه سبحانه بكل معلوم، فالنسخ يدخل الأحكام فقط. قوله قالوا أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهمه، لأنهم كذبة فيظنون أن غيرهم مهما يكن كاذب. قالوا إنما أنت مفتر، لما رأوا التغير أو رأوا النسخ صار في قلوبهم ريبة، لأن هذا الذي توطن في قلوبهم واستقر، ساءت أفعالهم فساءت ظنونهم فساءت أحكامهم. قالوا أي الكفار إنما أنت مفتر أي كذاب بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحقيقة ولا يعلمون الحكمة في ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون. قوله قل نعم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قوله قل نزله أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل، روح القدس أي جبريل عليه السلام، وهذا من أسمائه من نعم من ألقابه عليه السلام روح القدس أي جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل،

العنيد إن هذا إلا قول البشر أو كلام الملك أو كلام غير الله عز وجل فهو كافر، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. هذا بيان حكم هذه المقالة، من قال بخلق القرآن كفر. أما المعين الذي قد يقول بهذه المقالة فقد لا يكفر للموانع، ربما يكون يعني هناك مانع منع من الحكم بكفر المعين، كأن تكون الحجة يعني خفية لم تقم عليه الحجة بعد، وهذا معروف من تاريخ المسلمين، فالمأمون ومن بعده حملوا الناس على القول بخلق القرآن، بل قتلوا من خالف بعض من خالفهم في هذا، ومع ذلك لا يكفرون بأعيانهم، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن ثبت إسلامه بيقين لا يكفر يعني بالشك مع الشبهة حتى وإن قال ما قالت. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض شيوخ الأشعرية في مسألة الاستواء، هم ينكرون الاستواء على العرش، استواء الله على العرش، قال لو قلت بما تقولون به من أن الله لم يستوي على العرش لكنت كافرا، أما أنتم فلا تكفرون، لأنهم يجهلون لا يعرفون ما يعرفه الإمام ابن تيمية من الأدلة والحجج، فمن خالف الأدلة قامت عليه الحجة، ومن قامت عليه الحجة حكم عليه بمقتضاها من تكفير أو تفسيق أو تبديع. على كل حال هم يكونون قد يكونون مبتدعة إذا ثبت أنهم اتبعوا أهواءهم في هذا، لأن الفرق الجوهري بين من يعني يطلق عليه مبتدعا، وعلى كل حال البدعة قد تطلق البدعة مثل الكفر، لكن فاعلها لا يطلق عليه مبتدع حتى يعني يعلم أنه يتبع هواه، أو يعلم أنه يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مبتدع ولا شك. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا إذا كان تعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلبة الهوى قد يكفر، لكن قد يكون لغلبة الهوى أو لأن البدعة قد استحكمت فيه، قد يعني نعم يتعمد مخالفة الرسول، ربما تكون يعني كما يقول ذاك الذي عيب عليه أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا تكذب على الرسول؟ قال نحن نكذب له لا عليه، يعني بزعمه أنه يجتهد له، أي نعم قال نكذب له لا عليه، هذا مبتدع، هو عرف أنه يخالف الرسول، لكن المقصد هو الذي أي نعم الله المستعان. قال نعم، فمن زعم ذلك زعم أن القرآن مخلوق أو أن القرآن كلام بشر أو كلام ملك أو كلام غير الله، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم، كما روي ذلك عن السلف، وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين، وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به فلا يزيد عليه ولا ينقص، وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجازة المشتهرة الآن لما للقراء لبعض القراء عن شيخ فلان عن شيخ فلان عن مثلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عن الرسول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذه يعني منطلقة أو منبثقة من عقيدة مبتدعة من عقيدة الأشاعرة أو غيرهم، لأن الإجازة الصحيحة هي التي يعني يتصل السند فيها عن جبرائيل عن الله عليه السلام، عن جبرائيل عليه السلام عن الله جل وعلا. النبهاني رغم ما فيه من المخالفة ورغم قرأت له إجازة بهذا السند الموصول عن جبرائيل عن الله، فالله المستعان يعني من كانت لديه إجازة بهذا الوصف فلا يعتد بها لأنها كافية في عدم وصله، ما هو ليست صحيحة أنه عن جبرائيل عن اللوح المحفوظ، بل الصحيح عن جبرائيل عن الله تبارك وتعالى. نعم، دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله، وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن، وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابئة، وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله، مقالة ابن سينا وأشباههم ودر من غهام في الفرنسي الفيلسوف الفرنسي، يعني هذه مقالته كما ذكر ذلك محمد رشيد رضا في الوحي المحمدي قاتلهم الله، وهذا القول أشد كفرا، يعني مقالة الفلاسفة أنه فاض على النبي من العقل الفعال أشد كفرا من الذي قبله. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق ما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية والماتريدية القائلين بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي قالوا تعالى الله عما يقولون خلق ليدل على ذلك المعنى، وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن. وفيها يعني في الآية أن السفير بين الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فإن جبريل سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيها دليل على أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها باللغة العربية. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فالتراجم هذه تراجم للمعنى فقط، لكن ترجمة القرآن يعني بلفظ هذا مستحيل لا يمكن، نعم، لأن لفظ القرآن معجز بلفظه ومعناه، لفظه بالعربية معجز بلفظه ومعناه، فلا يمكن أن يترجم حرفيا، وإنما التراجم هذه الموجودة أو التراجم هذه وسيلة من وسائل الدعوة تراجم لبعض معانيه، وأيضا ليس مارس أو سبر هذا قوله بالحق أي بالصدق والعدل ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا، قوله وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد بهما يقر أو يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويطلق يعني الهدى ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه تعالى، قال والإرشاد إليه سبحانه، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدى هدى الدلالة والإرشاد، أما هدى التوفيق والإلهام والخلق فهذا لا يقدر عليه إلا الله، قال انتهى من ابن كثير. قال وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن لأنه هو بنفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى هدى للمتقين. قوله وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور بشارة المخبر والثاني سرور المخبر